الحمد لله مسبغ النعم، أحمده سبحانه يديم على من يشاء بالأمن ويلبس من شاء النقم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقلب الأمور في الدهور بالحكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرأفة والرحم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المقدرين للنعم. وبعد، فإن الأمن في الأوطان نعمة عظيمة، وفي وجود الأمن فوائد جسيمة، وبقاؤه ثبات للأمة وزينة، وبالإحساس به وعيشه دوام للمجتمعات، والعيش في ظل الأمن سبب للتقدم والرقيات، والتعايش في الأمن من أسباب نماء الخيرات. ومهما أمعنا النظر في ثمرات النعم، فإنا لا نقدر على تقييمه إلا بتعسف في القيم. ولهذا فإن المهم أن ننظر في أنفسنا وفي مجتمعاتنا، فنفرد السؤال ونجمعه لننظر هل نحن نعيش ونحس بالأمن، وهل نجد الأمن في الوطن أو لا. كل واحد منا ينظر إلى ما حوله من الأوطان وكيف يعيشون في فوضى وفي، نسأل الله السلامة والعافية، حروب وقتل وقتال. أما أنا وأنت وأنت وهما وهم ونحن جميعا في هذا الوطن على سبيل الخصوص، وفي كثير من بلاد الأمة الإسلامية على وجه العموم، نحس بالأمن ونعيشه ونتعايشه. والله سبحانه وتعالى العظيم الكريم امتن بالأمان على المشركين، فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمشاهد الأمن في الأوطان يجعل الإنسان يشكر الرحمن، ويزيد في طاعة الله عز وجل الملك الديان، ويعلم أن نعمة الأمن مقدم على نعمة الغذاء. ولهذا قدمه الرب جل في علاه في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قدم الجوع والطعام على الأمن، لأنهم كانوا في أمن ولكن كانوا يخشون الجوع والطعام. أما في قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، فقدم الأمن لأنه لم يكن ثم أمن، فلا استغناء لبلد عن الأمن. ولهذا فإن مشاهد الأمن في الأوطان من الأمور العظيمة التي تجعل العبد يتذلل بين يدي الرحمن فيطيع ربه سبحانه وتعالى. ومن مشاهد الأمن في الأوطان التأمل والتفكر والتدبر، لا سيما إلى من حولنا وما حولنا، والبلدان التي ضيعت أمنها وحالها ومآلها، والشعوب التي فقدت الأمن في دورها، والدول التي فقدت جهات الأمن فيها العقدة، وانفرط الحال كل الحد وتغيرت الأوضاع، فقتل وتشريد بلا عد. ويدرك هذا كل من تلفت ونظر بنظرة اعتبار وتبصر في البلدان حوله، ويعلم علم اليقين أنه في مشهد من مشاهد الأمن لا مثيل له، ولله الحمد والمنة. الثاني أن ننظر إلى ما نحن فيه من الراحة البدنية، وأنواع من السكونات النفسية، وحال من الدعة المالية، طرقات آمنة سالكة، وبيوتات ساكنة وطمأنينة، ووجود تآلف وتحابب وتعاونات مالية وبدنية، ووجود القدر العام من الحريات المتبادلة بين الناس والأصحاب، وإن تفرقت بهم المناطق أو تباعدت بهم الأنساب، وإن اختلفت المشارب وتفرقت بهم المذاهب، فكم هم الآمنون في بلدنا؟ كم من نصراني في عهد أمان بيننا؟ كم من كافر مشرك في عهد أمان بيننا؟ فضلا عن المسلمين من شتى البلدان يعيشون في هذا البلد بأمن وأمان. قد آوت هذه البلدة أناسا خائفين، وأطعمت بفضل الله جماعات وبلدانا جائعين، ولمت شمل عوائل كانوا متفرقين وعن لقمة العيش باحثين. ينزل المقيم في مطار بلده خائفا، وإذا نزل في الكويت رأى فسحة في قلبه سائحة. وإذا أردنا أن نحس بهذا الأمن فلنكرر هذه الأسئلة على أنفسنا: كم ضيعت بلدان أمنها؟ أفنتعظ بها؟ ولماذا ضيعوا الأمن؟ بحجة رغيف عيش ورغيف خبز، فضيعت الرغيف إضافة إلى الأمن الذي ضاع. كم من بلدان تشرد أهلها وتفرق جمعها؟ أفنمعن النظر في أحوالهم وننزجر عن أفعالهم؟ وهل نكف عن الأسباب المؤدية إلى مآلاتهم؟ كم هي مجمعات الدراسة والتعليم في الكويت والتي يذهب لها أبناؤنا كل يوم دون أن نخاف عليهم؟ بل في قلوبنا في بل قلوبنا في سكينة من أمنهم، ونفوسنا مطمئنة من حالهم، فأي بيان يدل على أحسن من هذا الأمن في الأوطان؟ ومواطن المشافي شامخة في ربوع ديارنا، وأهل الطب فيها ساعين في شفاء مرضانا بأمن وأمان وسكون وطمأنينة واطمئنان. أليس ذلك برهان على وجود الأمن في الوطن؟ وسير الأعمال في جميع الإدارات وذهاب الناس ودخولهم إلى مختلف المرافق والوزارات، يخرجون فرادا وجماعات بوداعة وراحة بال، أليس هذا كله من مشاهد الأمن؟ فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ لكننا نرى من يتذمر من هذا الحال. لماذا؟ لواقعة خصوصية عليه، فهي أنانية، ينسى الأمن العظيم لقصة معه، أو أنه لا يتأمل إلى من حوله، أو أنه ينظر إلى ما هو أعلى من البلدان ولا ينظر إلى من هو أسفل، فيقع في ازدراء نعمة الأمن من حيث لا يحس. من مشاهد الأمن في البلدان: الحدود الآمنة. إذا أراد الإنسان أن يحس بالأمن في الوطن فليتأمل في هذه الآية التي يقول الله فيها: أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففي الآية نص أن الأمن حاصل منه تبارك وتعالى في الأوطان، وأنه هو الذي يمكن الأمن في البلدان، وأن من أظهر علامات الأمان والأمن والإحساس به وجود حرم للبلد. والحرم من معانيه الحدود، وإذا كان حدود البلد في أمن وأمان من دخول المفسدين ومن دخول المجرمين ومن دخول أصحاب المخدرات ونحوهم، فهذا دليل على أننا نعيش في أمن وأمان. قال قتادة رحمه الله في تفسير الآية السابقة: كان أهل الحرم آمنين يذهبون حيث شاءوا، فإذا خرج أحدهم قال أنا من أهل الحرم لم يعرض له أحد، وكان غيرهم من الناس إذا خرج أحدهم قتل وسلب. أولسنا نعيش هذا الحال؟ فنحن آمنون في الكويت ونذهب حيث نشاء، وإذا خرج أهل الكويت من البلد إلى أي بلد من البلدان يجد الترحيب من الناس، ومن يهتم به من السفارات، ومن يفتخر به ويعتز به ويهتم بأحواله. قال قتادة أيضا: أولم يكونوا في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون؟ وأهل الكويت ولله الحمد والمنة آمنوا ما يكونون، حدودهم مصونة وحرماتهم محفوظة، يعزها القريب والبعيد ولا يدخل الخوف عليهم، فهذا أمان في الأوطان نراه في الأعيان، لا ينكره إلا جاحد أو حاقد. من مشاهد الأمن في الأوطان عدم وجود الاختطاف. قال الله جل وعلا في الآية السابقة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فوجود حالات الاختطاف الكثيرة التي تشتهر بها بعض البلدان دليل على عدم وجود الأمن. أما إذا كانت هذه الحالات نادرة أو غير مذكورة بالنسبة إلى حالات الأمن ففي ذلك دليل عظيم على وجود الأمن في البلد ولله الحمد والمنة. من مشاهد الأمن في الأوطان البشارة بالأمن، وهو أن يبشر الناس بعضهم بعضا بالأمن، كما قال يوسف عليه السلام لذويه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونحن نرى ونسمع أن كثيرا من الناس يثنون ولله الحمد على أمن الكويت وما يعيشه أهل الكويت من الخير والنعم ولله الحمد والمنة. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد أدنى زعزعة طمن أهل البلد في المدينة وبشرهم بعدم الخوف، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. رواه البخاري. ونحن ولله الحمد في الكويت نسمع بعضنا بعضا وهو يقول: لا بأس عليكم، ما عليكم خوف، والأمن بخير، وهذا أمر مسموع ولله الحمد من الناحية الأمنية ومن الناحية الصحية ومن الناحية الاجتماعية. فهذه مشاهد متعددة لا ينكرها إلا النفوس الردية. المشهد السادس من مشاهد الأمن في البلدان: اتصال الطرقات وسهالة الاتصالات. وقد قال جل وعلا ممتنا على سبأ وقومه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فيذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الزخية والزاخرة والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها. ففي الآية الكريمة من علامات الأمن وجود الطرق الموصلة إلى القرى النائية، ونحن نعيش هذا الحال المبارك، فإنا نسير بين القرى وبين المناطق والمنخفضات والعلا، وأصبحت القرى متصلة ظاهرة بعضها ببعض بادية للملا. ونحن ولله الحمد يتحرك أحدنا من شمال الكويت إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لا يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: كانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تلتهي بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من كل الثمار فكان ما بين الشام واليمن كذلك. وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء وخوف الطريق، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أينما أراد. أيها الإخوة، نحن نعيش هذا الحال، أحدنا يمشي من شمال الكويت إلى الجنوب ولا يخشى من أي زاد، لأنه يعرف أنه أينما وقف يجد الماء والطعام والشراب. فالله الله حذاري ثم حذار أن نكون ممن قال الله عنهم في قصة سبأ: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. أعوذ بالله من هذه النقمة. وقد سمعت بعض السفهاء وإن كانوا على صورة عقلاء لكنهم في أقوالهم سفهاء، حيث كانوا يقولون: ما نريد هذا الأمن، نريد الحرية، وماذا تفعل بالحرية أكثر من الذي أنت تعيش فيه أيها الغبي إذا لم يكن ثم أمن؟ ليس عندهم عقول، إنما يتكلمون ولا يفهمون ماذا يقولون. فإذا وقع الفاس بالرأس حينئذ يقولون: ليتنا ولعلنا وكنا وكنا. من ينكر اتصال الطرقات في الكويت ووسائل الاتصالات؟ أي إذا وجد خطأ أو وجد خراب في بعض الشوارع ننكر هذه النعم العظيمة الكثيرة لأجل خطأ يسير؟ والله هذا أمر عجيب. من مشاهد الأمن في الأوطان أداء المناسك بأمان واطمئنان. قال الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فأعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل المسجد الحرام حال كونه آمنا بمشيئة الله تعالى، فدل أن الأمن إنما يكون بمشيئته تبارك وتعالى، وأنه هو ولي كل النعم. ومن ذلك الأمن والمعافاة من أنواع السقم. قال ابن كثير رحمه الله: آمنين حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. ونحن ولله الحمد نعيش في الكويت بأمان، نسير من بلدنا الكويت غير هذه الجائحة التي جاءت الآن، ونسير إلى بيوتات الله عز وجل بأمن وأمان، مشيا على الأقدام ليلا أو نهار في الصيف والشتاء، أو نركب سياراتنا ولله الحمد والمنة نقيم شعائر الإسلام ولا نخاف في الله لومة لائم. من مشاهد الأمن في الأوطان إقامة شعائر الإسلام، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففي هذه الآية من سورة النور التصريح الصريح بأن التمكين في الأرض إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، والتمكين بإقامة الدين يكون بعد التمحيص، وتغير الحال من الخوف إلى الأمن يكون بالتوحيد وترك الكفر والفسوق والشرك والتنديد، وعكس ذلك يأتي بعكس ذلك. وفي الآية أن من علامات الإحساس بالأمن التمكين من إقامة الإيمان بأمان والعمل الصالح في ودعة واطمئنان وعدم الخوف على الدين من أهل الخذلان. قال أبو العالية رحمه الله: فأظهر الله جل وعز نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا بالنعمة، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم، واتخذوا الحجر والشرط وغيروا فغير ما بهم. أقول إن من تأمل حال أهل الكويت علم أن الله تبارك وتعالى مكن لهم، فهم يقيمون ما ذكر الله تعالى في الآية من شعائر الإسلام الظاهرة، يقيمون الصلاة جماعة والجمعة والأعياد، يصومون معا، يتناصحون فيما بينهم، يتآلفون على الخير، يتعاونون على البر والتقوى. من مشاهد الأمن في الأوطان أمن النساء على أعراضهن، وهذه الشعيرة أو هذا المشهد والله من المشاهد العظيمة التي يحس بها كل منصف في الكويت سواء كان من أهلها أو المقيمين عليها. أليس يصدق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان أهم صورة من صور الأمن، حيث قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت، ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، ونحن ولله الحمد نرى المرأة في هذه الديار المباركة تسير من أقصى البلدة إلى أقصاها بمفردها في دابتها وسيارتها لا تخاف إلا من الله تعالى، وهذا عيش في أمن لا مثيل له، ولله الحمد والمنة، ونسأله دوام الأمن والعافية. من مشاهد الأمن في الأوطان عدم وجود الظلم العام، أما الظلم الخاص فلا يمكن نفيه في أي بلدة، لكن المهم هل يوجد ظلم عام؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي الآية دلالة أن الإيمان والبعد عن الظلم سبب للأمن والطمأنينة وسكون البلدان والاهتداء والرشاد في الأوطان. قال السعدي رحمه الله في تفسير قول لهم الأمن: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقة لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ومن أعظم أنواع الأمن طمأنينة النفس، وربما يكون هناك أمن في الشوارع لوجود الشرط في بعض البلدان، لكن النفس خائفة لأن الله جل وعلا لم يرزقهم طمأنينة النفوس. ولهذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك أن عدم الظلم العام من أعظم مشاهد الأمن. فإن قال قائل إن هناك نوع ظلم بالمعاصي أو في الأموال أو في الحقوق من بعض المسؤولين أو من بعض الناس، فنقول: وأي مجتمع يخلو من نوع ظلم؟ هل البشر يكونون ملائكة؟ الظلم الخاص الذي لا يفشو، والعدوان الخاص الذي لم يتعدى، وهضم الحقوق الخاصة التي وقعت على فئة، فهذه لا تنافي وجود الأمن العام. فالعدل العام والبعد عن الظلم العام سبب للأمن العام، وهذا مشاهد ولله الحمد في دولة الكويت سواء على المواطنين أو المقيمين. فإن العدل العام ورفع الظلم هما الأكثر انتشارا والأوقع حالا ولله الحمد والمنة، وهؤلاء قضاتنا وكذلك المسؤولون يقيمون القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية ولله الحمد والمنة. من مشاهد الأمن في الأوطان عدم الخوف من أحد إلا من الرحمن. قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره: المراد بالفريقين فريق الموحدين الحنفاء الذين يعبدون الله وحده ويخافونه ويرجونه ولا يخافون ولا يرجون غيره من دونه، وإنما يعارضون الأسباب بالأسباب ويدافعون الأقدار بالأقدار كاتقاء أسباب الأمراض قبل وقوعها ومدافعتها بالأدوية بعد الابتلاء بها. وفريق المشركين الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب فاتخذوا منها ما اتخذوا من الآلهة والأرباب، بل نسبوا إلى بعضها النفع والضر بخداع المصادفات واختراع الأوهام. فهو إبراهيم عليه السلام يقول لهم: أي هذين الفريقين أحق وأجدر بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته؟ ونكتة عدوله عن قوله فأينا أحق بالأمن إلى قوله فأي الفريقين هي بيان أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك، من حيث أن أحد الفريقين موحد والآخر مشرك لا خاصة به وبهم، فهي متضمنة لعلة الأمن. ثم قال: إن كنتم تعلمون، أي أيهما أحق بالأمن، أو إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر. والجواب هو قول الحق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في تفسير هذه الآية، قال: هو قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أراد أن يعيش الإحساس بالأمن الحقيقي فعليه أن ينظر إلى شعائر التوحيد الظاهرة وشعائر الإسلام البينة، وهي ولله الحمد في الكويت معاينة، وعليه بالالتزام بالدين وإظهار محاسنه كما هو الحال عليه في بلدنا، فالمآذن شامخة والصلوات مقامة وحرمات الدين مصانة وشعائر الإسلام الظاهرة بادية وشعائر الشرك مطموسة، فلا قبر يعبد ولا نصب يعبد ولله الحمد والمنة. من مشاهد الأمن في الأوطان، واختصر حتى لا أطيل عليكم، عدم الخوض في الأمور العامة المتعلقة بأمن البلاد. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي لعامة الناس أن لا يتدخلوا في أمور الخاصة، فليس من المعقول أن يتدخل المهندسون في أمور الصحة، وليس من المعقول أن يتدخل أهل الصحة في أمور الأمن، وليس من المعقول أن يتدخل عامة الناس في أمور المسؤولين الذين هم أعلم بتسييس الأمور وكذلك بسير الأمور، وإنما يعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم أولو الفقه والدين والعقل كما قاله العلماء. وأيضا هذا المشهد ولله الحمد مشهود في الكويت، وهو مشهد أن الأمور العامة الخاصة لا يخوض فيها العامة، فهذا المشهد مشهود عند الأجداد، معروف عند الآباء على وجه السداد، وليتنا نجتهد في نشره بين الأبناء والأحفاد حتى نصل في خضم الأحداث بالكويت إلى بر الأمان والجياد، بعيدا عن زعزعة ما قد صار في بعض البلدان من الدمار، ولا متأثرين بشتى الأفكار الواردة من غير الدار. حفظ الله الكويت وأهلها. وأيضا من المشاهد طلب استدامة الأمن في الوطن. كيف نطلب استدامة الأمن في الوطن؟ باتخاذ الأسباب، أي نعم، وهذا ما هو واجب على المسؤولين وعلى عامة الناس أيضا، تنفيذ الأوامر الخاصة الصادرة في هذا الخصوص، سواء ما تعلق بالأمور الصحية أو بالأمور الاجتماعية أو بالأمور الأمنية. وأيضا أمر عام وخاص ينبغي الاهتمام به طلبا لاستدامة الأمن في الوطن، وهو واجب على الراعي والرعية، على كل أحد فرد صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مواطنا أو مقيما، وهو الدعاء وهو دعاء الله بطلب الاستدامة الأمن. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر إلى عذاب النار وبئس المصير. فالواجب علينا أن نقتدي بنبي الله إبراهيم وأن ندعو لهذا البلد بالأمن وبالرزق الرغدي. ولذلك قال موسى عليه السلام أيضا لما رأى تذمرا من قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو من طلب استدامة الأمن في الوطن. كذلك قال إبراهيم في دعائه متضرعا إلى ربه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فعلينا أن ندعو في أدعيتنا الخاصة والعامة أن يديم الله على الكويت أمنها وإيمانها وأن يوفق رجالاتها لما فيه استدامة الأمن وترسيخ قواعده، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول فإنه إذا سأل يجيب جل في علاه. من مشاهد الأمن في الأوطان رغد العيش ووفور الأرزاق من مختلف البلدان، وهذا أمر مشاهد ولله الحمد والمنة. نرى جميع الثمرات مجبية إلى الكويت، جميع الثمرات موجودة في أسواق الكويت، وينبغي علينا أن نحذر من كفران هذه النعم، فإن الله حذرنا فقال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فينبغي الحذر من كفران هذه النعم، والنعم كلما زادت احتاجت إلى مزيد شكر حتى تدوم. ولهذا قال السعدي رحمه الله كفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد. والله قابلت إنسانا فأخبرني بعد تبديل الأمن في بلدهم إلى خوف وبعد تشريده من بلده أخبرني أنهم كانوا في أمن وأمان، لكنه كان كثيرا ما يسمع من ها هنا وها هنا من يلعن هذا الأمن ويلعن هذا الرغد فتبدلت الأحوال. نسأل الله السلامة من قبح الحال والمآل. من مظاهر الأمن في البلاد ظهور المساجد، ولله الحمد والمنة هذا مشهد مشاهد في الكويت ولا ينكره أحد. قد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت بترتيب بديع لأمور المساجد متعاونا مع البلدية والجهات المختصة في الإسكان، وتنظمت الإدارات القائمة في وزارة الأوقاف كذلك الدروس وكذلك اختيار الأئمة واختيار المؤذنين. ولذلك نقول ولله الحمد إن هذا المشهد من المشاهد التي تميزت بها هذه الدولة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وعليها وعلى من فيها. من مشاهد الأمن في البلاد الأمن الإيماني سبب للأمن الأخروي. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ففي الآية إشارة إلى أن الإلحاد بآيات الله ومنها نعمة الأمن سبب للوعيد وموجب لفقد الأمن الرشيد وسبب لفقدان الأمن يوم القيامة حين ينفع التوحيد. ولهذا علينا أن نزيد من الإيمان وأن نزداد من الإيمان وأن نتذاكر فيما يزيد الإيمان، فإن ذلك من أسباب الإيمان من أسباب الأمان في الأوطان. من المشاهد أيضا حفظ المواثيق والعهود، ولعل الوقت قد انتهى لأن وقت أذان المغرب قد قرب فأكتفي بهذا القدر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم استضافتكم وبارك الله فيكم ونفع الله بنا وبكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.